والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. ما زلنا أيها الأحباب بفضل الله سبحانه وتعالى في أحاديث الفتن والملاحم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن ينفعنا وإياكم، آمين يا رب العالمين. ولقاؤنا الليلة بمشيئة الله سبحانه وتعالى برقم 52، وما زلنا أيها الأحباب في الحديث رقم 41 من أحاديث الفتن والملاح، وما زلنا في أحداث موقعة الجمل. وقلنا حضرات إن موقعة الجمل سميت بموقعة الجمل من أجل الجمل الذي كانت تركبه أمنا عائشة رضي الله عنها، وأكدنا أوي على نقطة إن هم ما كانوش خارجين من أجل القتال، وإنما خرجوا من أجل الإصلاح بين الناس. يعني هم قالوا للسيدة عائشة رضي الله عنها أنت هتيجي معانا، فإذا رأوك فلعل الله أن يصلح بين الناس بسببك. فدي النقطة المهمة جدا اللي احنا بنأكد عليها وقلناها قبل كده أكتر من مرة، ولكن احنا ماشيين على مبدأ كل ما يكرر يقرر. يعني عشان محدش يفكر ان السيدة عائشة او سيدنا طلحة او سيدنا الزبير كانوا طالعين عشان يقتلوا، وانما كانوا خارجين يطالبوا بدم سيدنا عثمان رضي الله عنه، وكانوا واخدين السيدة عائشة رضي الله عنها عشان الناس لما تشوف أم المؤمنين وخاصة السيدة عائشة بمنزلتها العظيمة والكبيرة يقوموا إيه؟ يخضعوا للصلح. وقد كان بفضل الله سبحانه وتعالى الصلح كان تم، واتفقوا مع بعض إن هم فعلا ما فيش قتال ولا في أي حاجة. وقتلت عثمان رضي الله عنه قالوا إن الله نتيقن إن ده قاتل وتثبت عليه الجريمة أو تورط في قتله أن أقيم عليه الحد، واتفقوا على كده سيدنا طلحة والزبير وأمنا عائشة رضي الله عنها مع سيدنا علي. دخل مين بقى؟ الطرف إيه؟ الطرف الثالث اللي هم القتلة والمجرمين وأصحاب الفتن الذين كانوا لا يريدون أن تلتئم الأمة ولا أن تتحد. خلي بالكوا أوي حضرات وركزوا معايا، وكل واحد قاعد في الدرس يحاول يركز، وحاولوا حضرات في نقطة في سنة مهمة جدا ان احنا نحاول نتجمع في الدرس وننضم على بعض، لان الفركشة دي واحد في اخر المسجد واحد في الاخر هنا وواحد هنا وواحد هنا، صدقوني بيبقى 90% من اللي قاعدين سرحانين ومش مركزين، الشيطان يستولي عليهم. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم صحابته الكرام إذا كانوا في سفر أو في أي مكان أن يجتمعوا وألا يتفرقوا، فإن الاجتماع يؤدي إلى التركيز والإنصات والانتفاع. فهو الشيطان مش هيسيبك، انت جيت المسجد عشان تتعلم، هو مش هيسيبك برضك قاعد، هيتوهك هيسرحك هيخليك ما تركزش عشان ما تنتفعش. فانت عشان تاخد بركة الدرس وتنتفع بالعلم وتستفيد لابد وان تنصت وان تقترب من المتحدث. السنة انك تقرب من الشيخ، السنة انك تقرب من الشيخ وتسمع للشيخ وتنصت للشيخ ونضم على بعض. انما الفجوات والبعطرة اللي احنا شايفينها دي، الفجوات دي مين اللي قاعد في الفجوات دي؟ الشياطين قاعدين بقى يسدوا ما بينكم وشغالين على الناس، فانتبهوا لهذا بارك الله فيك. فطبعا الشياطين الفتنة لعبوا لعبتهم وأشعلوا المعركة وهيجوا صبيانهم وسفهائهم ويقفوا في الطرفين وفي الطائفتين وبدأوا بالحرب، فاعتقد كل طرف أن الطرف الآخر قد غدر به فاضطروا للقتال. يبقى لا سيدنا علي كان ناوي على قتال ولا بدأ بقتال، ولا سيدنا طلحة والزبير بدأوا بقتال ولا كانوا ناويين على قتال، ده هم قعدوا واتفقوا أصلا وتصالحوا وحطوا بنود للصلح. لكن الطرف الثالث بقى حط شوية منهم هنا وشوية منهم هنا، والاتنين بدأوا المعركة، فهما مش فاهمين بقى مش واخدين بالهم. الطرف ده فكر ان سيدنا علي غدر، وطرف سيدنا علي فكر ان الطرف التاني غدر، وكل طرف كان يقاتل دفاعا عن ايه؟ دفاعا عن نفسه. لكن هو ما بدأش بالقتال. فأنتوا خلوا بالكم من الأمور دي أول. المهم سيدنا عمار رضي الله عنه وارضاه لما علم بخروج السيدة عائشة رضي الله عنها قال كلمة جميلة قوي, ودي اللي وقفنا عليها خلي بالكم منها عشان نستفيد منها لأن فيها دروس كبيرة جدا جدا. فقال إن عائشة قد سارت إلى البصرة. اتعلم احنا بنركز على في احاديث الفتن على امرين مهمين جدا, المعجزات بتاع النبي صلى الله عليه وسلم, رقم اتنين الدروس والعبر المستفادة. لابد نستفيد ونتعلم ونسجل الدروس دي, لابد ان نتعلم من حياة هؤلاء الرجال. فهؤلاء كما قال الله تبارك وتعالى فبهداه مقتده, فينبغي علينا ان نقتدي بهم وأن نهتدي بهديهم وأن نسير على طريقهم وأن نتخلق بأخلاقهم. فسيدنا عمار رضي الله عنه وارضاه ماذا قال؟ قال إن عائشة قد سارت إلى البصرة وإنها والله إنها لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة. طب عاوز يقول ايه بقى؟ قال ولكن الله تبارك وتعالى ابتلاكم أي امتحنكم ليعلم إياه تطيعون أم هي. سيدنا عمار كان في صف ايه؟ سيدنا علي, لانه هو كان شايف انه هو الامام ولا بد ان يقف مع الامام لقول الله سبحانه وتعالى فقاتلوا التي ايه؟ تبغي حتى تفيء الى امر الله. فهو اعتبر ان اللي جاي على الامام هو الباغي لان هذا هو امام المسلمين. فقال ولكن الله ابتلاكم. يبقى قلنا الدرس اللي احنا قلناه في اللقاء الماضي قلنا ايه؟ ان عمار من انصافه وعدله, شوفوا عدل الصحابة, بدأ بايه؟ بدأ بالمدح والثناء على المخالف قبل ان يتكلم في اي امر اخر, وده من العدل والانصاف. ده الدرس الاول الذي نتعلمه, عدل وانصاف عمار رضي الله عنه, او عدل وانصاف صحابة النبي محمد. انها قال انها لزوجة ايه؟ نبيكم في الدنيا والاخرة. تعال انت بقى شوف نفسك دلوقتي او شوف مشايخ اليوم الا من رحم الله. مش هقول لك العوام, انا هقول لك على كتير من المشايخ والعلماء والدعاء وطلبة العلم. تدخل على مواقع التواصل تلاقي شوية ردحين قاعدين يردحوا البعض. ده يقول لده الضال للمبتدأ, والتاني يقول له الخارجي التكفيري, وده يقول لده المرجئي والمش عارف ايه, وده يقول له السرور القطب الوهابي, وده يقول له كذا وكذا. يكيلون لبعض التهم, والكل يظن انه يسير على طريق السلف, ولكن السلف رضوان الله عليهم من هذا الهراء ومن هذا الظلم والبغي والاعتداء براء. شوفوا عدل وإن صف الصحابة. قال إن والله إنها لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة ولكن الله ابتلاكم أي امتحنكم به. الدرس الثاني بقى اللي نتعلمه, يبقى أول درس إيه؟ العدل والإنصاف. الدرس الثاني بقى ركز فيه قوي, قال لك أنه ينبغي للمسلم, ركز قوي معاه في الكلام اللي أنا أقرأه ده, أنه ينبغي للمسلم ألا يفتن بشخص مهما على قدره وذاع صيته إلا أن يعرض أعماله على كتاب الله وسنة رسوله, فإن وجد العمل موافقا لكتاب الله تعالى وسنة رسوله عمله وإلا تركه. يعني مهما كان الإنسان له منزلة كبيرة, مهما كان علمه, مهما كان عمله, مهما كان درجته, لابد وأن تعرض أعماله على إيه؟ على كتاب الله وسنة الرسول. فإن وجدت عمله يوافق الكتاب والسنة فخذه, وإن خالف الكتاب والسنة إيه؟ فاترك. سيدنا عمار بيقول وإنها ولكن الله ابتلاكم بأي امتحنكم ليعلم إياه تطيعون أم هي. مع أن السيدة عائشة طلعة للإصلاح وهي متأولة رضي الله عنه, وهي ما قصدت القتال وإنما اضطرت إليه ظنا منها أنها تدافع عن نفسها وأن الطرف الآخر هو الذي بغى عليها واعتدى, ودي كانت بسبب الفتنة. خلي بالكم معاي, لأن سيدنا عمار عايز يقول لك إيه بالبلد كده بقى؟ ما تصلي على الحبيب, ما تمشيش وراء أي حد مهما كان علمه أو منزلته, ماشي أعمى إلا ما تشوف عمله ده موافق للكتاب كتاب والسنة. ما تقوليش الشيخ الكبير, ما تقوليش العالم البحر, ما تقوليش شيخ الإسلام, ما تقوليش شيخ الأزهر, ما تقوليش مفتي الجمهورية, ما تقوليش مفتي الأمة, ما تقوليش مفتي الأنام, ما تقوليش الإمام الشافعي, ما تقوليش الإمام أبو حنيف. كل دول على رأسنا, كل دول أفاضل, كل دول أهل علم نعالهم فوق رؤوسنا, ولكن الحق الحق أحق أن يتبع، فالحق فوق الجميع. ولذلك أقول لكم كلمة جميلة قوي لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. قال شيخ الإسلام، لما كان بيتكلم عن شيخ الإسلام أبي إسماعيل الهروي، قال شيخ الإسلام حبيب إلينا، ولكن الحق أحب إلينا من شيخ الإسلام. حفظتوا حاجة؟ ما تسمعوني الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم، أعيدها تاني عشان تحفظ. شيخ الإسلام حبيب إلينا، ولكن الحق أحب إلينا من شيخ الإسلام. التالتة تبت، أعيدها تالي. شيخ الإسلام حبيب إلينا، ولكن الحق أحب إلينا من إيه؟ من شيخ الإسلام. شيخ الإسلام إحنا بنحبه وبنحترمه، بس الحق أحب إلينا من شيخ الإسلام. يعني ما تتعصبش إلا لله، لا تتعصب إلا لرسول الله، لا تتعصب إلا لكتاب الله، لا تتعصب إلا لسنة رسول الله، لكن لا تتعصب لعالم، ولا تتعصب لشيخ، ولا تتعصب لمذهب، ولا تتعصب لفرقة، ولا تتعصب لحزب، ولا تتعصب لجماعة، ولا تتعصب لزعيم، ولا تتعصب لأحد إلا للواحد الأحد سبحانه وتعالى. وصلت حضرات؟ يبقى ده الدرس الثاني. الدرس الثالث، الحق أحق أن يتبع. الحق أحق أن يتبع. الدرس الرابع، قد يخطئ الفضلاء والكبار امتحانا للناس. قد يخطئ الفضلاء والكبار امتحانا للناس. الناس في دمها التقليد الأعمى. تيجي تقول له يا عم الحاج الشيخ الكبير ده ممكن يغلط، يقول لك بس معقول يعني؟ يعني هو بيغلط اه. تيجي تقول له هو بشر ولا مش بشر؟ يقول لك بشر. طب والبشر ممكن يغلط ولا مغلطش؟ يقول لك اه، بس ده شيخ تقيل قوي، ده إمام ملوش مثيل. يعني انت يا ابني يا صغير، انت اللي هتعرف الحق والشيخ الكبير ما يعرفش الحق. طب وايه المانع؟ يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يوفق من يشاء ويخذل من يشاء. وبعدين ده بيبقى امتحان من الله، هذا امتحان واختبار يا حضرات. صل على الحبيب. اهو الناس راحت في داهية بسبب النقطة دي. تيجي تقول له يا ابني طريق الشيخ مخالف للحق، يقول لك يعني انت تعرف عنه، انت تفهم عنه؟ هو التقليد الاعمى. ان وجدنا اباءنا ايه كذلك يفعلون. والتقليد صنم، التقليد الاعمى صنم يعبد من دون الله تبارك وتعالى. ولذلك في الآخرة وقالوا ربنا إنا أطعنا إيه؟ سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. يا عم قدامك الميزان، الميزان هو كتاب الله وسنة النبي، ميزان الجميع. وقد يخطئ الفضلاء والكبار امتحانا إيه؟ ربنا بيقدر إن العالم الكبير يغلط، والشيخ الكبير يغلط، والشيخ الكبير يغلط، حتى الصحابي ممكن يغلط يصيب ايه ويخطئ. لان العصمة لمن؟ لرسول الله. العصمة للانبياء والرسل، بس العصمة البشرية للانبياء والرسل. بس في نقطة مهمة بقى، الكبير ممكن يغلط، ربنا قدر انه يغلط حتى لا يظن الناس فيه الايه العصمة، حتى لا يعتقد الناس فيه العصمة. وده بيبقى امتحان لمين؟ امتحان للاتباع. يا أتباع يا أتباع، هل أنتم ماشيين ورا شيخكم وقيادتكم ماشي أعمى، ولا أنتم ماشيين ورا القيادة بتاعتكم في طاعة الله ورسوله؟ الله قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. بس في نقطة بقى مهمة ركزوا فيه، مش معنى أن الكبير غلط، ليس معنى أن الكبير قد أخطأ أن يسقط أو أن يهدم، زي ما بعض المغفلين والأشرار واللي ما عندهمش عدل وإنصاف بمجرد ما يلاقوا واحد كبير من العلماء والدعاة أو غيرهم أخطأ في مسألة أو زل في زلة، يهدمون كل حسناته وينسون كل أعماله الصالحة ويردمون عليها ردما، ثم يسقطونه إسقاطا ولا يتكلمون إلا فيه إلا بالذم والتجريح. وهؤلاء مرضة قلوب، مرضة نفوس امتلأت قلوبهم بالأمراض والأحقاد والشر وعدم العدل والإنصاف. هل من العدل والإنصاف إن واحد طول عمره شيخ أو عالي أو داعي أو راجل فاضل طول عمره يملأ الأرض خيرا ويملأ الأرض علما ويملأ الأرض هداية عشان زل زلة ولا زلتين ولا ثلاث ولا عشرة، كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه، كفى بالمرء نبلا إن أنت تعرف تعد أخطاءه. يعني تقول ده فيه 10 أخطاء، يا طب عد لي حسناته. يقول لك لا، ده حسناته ملهاش عدد، ده ربنا يا أخي من شوف عدل الملك وإنصافي مع العدل ورحمة الخالق. قال وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا إيه؟ عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه. يعني العبد عند ربنا بيعامل رب الله رب العالمين يعامل الناس يوم القيامة بكرمه وفضله، فإذا استوت حسناتهم بسيئاتهم، يعني كفتين قبل بعض، دي 50% ودي 50% حسنات، 50% حسنات و 50% سيئات، بيعفو عنه. قال وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله إيه؟ أن يعذبهم ولا أن يتوب عليهم؟ عسى الله أن يتوب عليهم. أمال العالم اللي هم يعني يهدمون الناس ويطعنون في الخلق لمجرد خطأ أو خطأين أو ثلاث أو زلة أو زلتين أو ثلاث، هذا ليس من العدل ولا الإنصاف. يبقى كده خدنا من الحديث ده 4 دروس. الدرس الأول العدل والإنصاف، الدرس الثاني الحق أحق أن يتبع، الدرس الثالث قد يخطئ الفضلاء والكبار امتحانا إيه؟ امتحانا للناس، لكن لا يجوز أن نسقطهم من أجل خطأهم. الدرس الرابع لا تتبع أحدا اتباعا مطلقا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تتبع أحدا اتباعا مطلقا إلا إيه؟ إلا رسول الله. إنما تمشي لي وراء شيخ على طول، تمشي وراء كذا على طول، لا. الحديث الثاني اللي احنا هنتكلم فيه الليلة دي ان شاء الله الحديث رقم 43، وان شاء الله يبقى لنا حديثين هنكملهم في برضك في احداث الجمل عشان ناخد منهم الفوائد والعبر في الدرس القادم، وهندخل بقى على الاثار الواردة في موقعة صفين، نبين الموقعة بايجاز، ونتكلم عن الدروس والمعجزات والفوائد بمشيئة الله عز وجل. خلي بالكم معايا من القصة الجميلة دهيت لانها مفيدة أو هناخد بس هنركز على درس واحد، وهذا الحديث في البخاري وغيره عن شقيق ابن سلمة قال كنت جالسا. خلي بالك معايا بسرعة كده هنقرأ الحديث ونوجز معناه. شقيق ابن سلمة ثقة مخضرم، يعني من كبار التابعين الذين عاصروا الجاهلية والإسلام ولم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كنت جالسا مع أبي مسعود وأبي موسى وعمار. خلي بالكم معايا من الموقف ده، يبقى كان في 3 من الصحابة موجودين مع بعض، أبو مسعود وأبو موسى الأشعري وسيدنا عمار رضي الله عنه. بالله عليكم حضرات تركزوا في معنى الحديث ده، لأن لو الحديث ده وصل لك هتستفيد درس تتعلمه طول عمرك في التعامل مع المخالف. فبقول احنا قاعدين 3 مع بعض، خلي بالك في 2 على رأي وواحد على رأي، 2 على رأي وواحد على رأي، سيدنا ابو مسعود الانصاري ومعاه سيدنا ابو موسى الاشعري، دول موقفهم اعتزال ايه؟ اعتزال الفتن التي تدور بين الصحابة. يعني رأيهم ان هم ما يدخلوش في القتال اللي حصل بين الصحابة. سيدنا عمار رأيه ايه؟ ان هو يقاتل مع مين؟ مع سيدنا علي، لانه هو الايه؟ هو الامام. بالله عليكم بقى تعالوا شوفوا اللي بيحصل دلوقتي ما بيننا، لما يكون ده له راي وده له راي بيحصل ايه بقى؟ تبديع وتضليل وتفسير وتحريض على الدماء والاعراض والاموال، تلاقي كل واحد طالع يكيل للتاني التهم، وبعدين يحرض على دمه، يحرض على دمه وعلى عرضه وعلى ماله، ومنهم من يكفره ويفسق، يستحل دمه وعرضه وماله من أجل إيه؟ أنه مخالف له في الرأي. شوفوا القصة الجميلة دي باختصار، سيدنا أبو مسعود وأبو موسى رأيهم يا حضرات عدم الدخول في القتال الدائر بين الصحابة، الاعتزال يعني مذهبه الاعتزال، وسيدنا عمار مذهبه إيه؟ القتال مع الخليفة. تعالوا بقى شوفوا اللي حصل، صلوا على الحبيب محمد، يمكن نتعلم كلمة، يمكن ناخد درس في حياتنا. فقال أبو مسعود ما من أصحابك، بيقول لسيدنا عمار ما من أصحابك أحد إلا لو شئت لقلت فيه غيرك، وما رأيت منك شيئا منذ صحبت النبي صلى الله عليه وسلم أعيب عندي من استسراعك في هذا الأمر. فقال عمار يا أبا مسعود وما رأيت منك ولا من صاحبك هذا شيئا منذ صحبتما النبي أعيب عندي من إبطائكما في هذا الأمر. سيدنا أبو مسعود بيقول لسيدنا عمار أعيب أكبر عيب يا عمار في سرعتك في القتال، إن أنت تسرعت في قضية القتال ودخلت مع علي رضي الله عنه في القتال. يبقى أبو مسعود بيعيب على عمار إنه إيه؟ السرعة في القتال. فسيدنا عمار رد عليه وقال له ما معناه يعني، وأنت أعيب شيء عندي فيك أنت وأصحابك إبطاؤك في هذا الأمر. يبقى ده بيقول له سرعتك أكبر عيب عندي، وده بيقول له إبطاءك إيه؟ أكبر عيب عندي. يبقى ده شايف إن ده غلط، وده شايف إن ده إيه؟ غلط. هذا يرى أن هذا أخطأ، وهذا يرى أن الآخر. تبحث إيه اللي حصل؟ شوفوا المفاجأة اللي جاية، وسمعوني الصلاة على الحبيب محمد. أبو مسعود شايف إن عمار أخ، وعمار ضيف عنده. لو أنت بقى عندك واحد ضيف ومخلفك في الزمن ده، زي الجماعة اللي هم بيستحلون الدماء والأعراض والأموال، ويبدعون ويضللون ويكفرون ويفسقون، أقسم بالله لو في إيده كوباية الشاي يمكن راح كان واخدها من إيديه وقال له قوم اتفضل امشي اخرج من بيتي دلوقتي. ده كان بيحرضوا على دماء الآخرين وأموالهم وأعراضه. انظروا إلى ما وصلنا إليه من الفجر في الخصومة والفساد في الأرض، ثم يزعمون أنهم يقتدون بصحابة النبي محمد. انتوا عارفين سيدنا أبو مسعود عمل ايه حضرات؟ راح داخل الخلاصة قال حصله. فقال أبو مسعود وكان موسرا، يا غلام هات حلتين. فأعطى إحداهما أبا موسى والأخرى عمارا، وقال روح فيه إلى الجمعة. كان يوم جمعة، راح قايل للغلام قفل على الموضوع وقال له روح هات لي حلتين. زي ايه؟ هات لي جلبتين حلوين، جلبتين جداد كده وظبطوا مروقهم، ودي واحدة لمين؟ حلة لأبي موسى وحلة لعمار. وبعدين ساعة ما جابهم قال لأبي موسى ولعمار روحا إلى الجمعة، يلا توكلوا على الله قوموا صلوا. يعني في النهاية قدم لهم ايه؟ هدية، وسك على الموضوع في احترام للخلاف، في أدب مع المخالف، في تعظيم للحرمات للحرمات. إنما نحن اليوم نحن نعيش في أسود أيام هذه الأمة، نحن نعيش في أسوأ أيام تعيشها الأمة. إذا حدث الخلاف ليت الواحد منا يبين الحق بالدليل، ثم يشفق على الآخر ويدعو له بالهداية. ولكننا اليوم نستحل الدماء والأموال والأعراض، ونحرض ونشجع ونكذب ونفتري ونتهم وندلس ونلبس، فكيف يصلح الله عز وجل أحوالنا؟ إذن أعظم درس نتعلمه من هذا الحديث إيه يا حضرات؟ أعظم درس هو إيه؟ نقول أدب الصحابة. أعظم درس نتعلمه هو إيه بقى؟ أدب الصحابة عند الإيه؟ عند الاختلاف. ياريت نتعلم، أنا بدعو الأمة كلها بأسرها نتعلم من أبي مسعود ومين وسيدنا عمار. أنا أدعو الأمة كلها بأسرها من هذا المكان ومن هذا المنبر، أدعو الأمة بأسرها أن يتعلموا من صحابة النبي محمد، أن يتعلموا من أبي مسعود الذي كان يرى اعتزال الفتنة، ومن عمار الذي كان يرى القتال مع الإمام هو الحق، ومع ذلك اختلف. والقضية ده مسألة كبيرة، ما هيش مسألة بسيطة حضرات، لأنها فتنة وفيها دماء، فيها دماء. ومع ذلك تعامل بأدب وأحسن الظن بأخيه ما دام من أهل حسن الظن. بنحسن الظن بمين حضرات؟ آخر كلمة نقول إيه؟ نحسن الظن بمن هو أهل لحسن الظن، اللي هم إيه؟ الفضلاء والأخيار، اللي الأصل فيهم الخير والدين والديانة. فينبغي أن نتعامل هكذا إن كنا نحب الحق. والله أعلى وأعلم. وقبل إن شاء الله فاضل لنا حديثين اتنين مهمين جدا، أو ثلاث أحاديث على حسب ما يشاء ربنا، في موقعة الجمل ذكرهم المصنف، هنجيبهم في الدرس القادم.